الأمل بالقلب لو جاه ما كفاه ولو الهموم تسد صافي مشاربه هموم تخالف والله إن كانها موصاه على قلب غمر الله في عرض الشيبه على واحد قفاه وانا في رجال ما اكن العباير في فواد قلب ذيبه تكاثر علي شوفه اقصر على روحي ووفي مطالبه وتشاوى عقب ما صد كل الغرى اللي جاه جعل كل ما حداه على الصد ياتبه انا والله اني ما تبعد سوى قفاه لو اني مجازيها الردى من عقب طيبه هجرني سوى ذكره هي وفا من فواده عقب صادق الغيبه ما مات الامل في القلب لو جاه ما كفاه ولو الهموم تسد صافي مشاربه هموم تخالف والله ان كانها موصاه على قلب غمر الله في عرض على واحد انقفى وانا في رجال ما اكن العباير في فواد قلب ذيبه تكاثر علي شوفه وانا في رجال قياه اقصر على روحي ووفي مطالبه وتشاوى عقب ما صد كل الغرى اللي جاه جعل كل ما حداه على الصد